بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب أدب المشي إلى الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. وفي الصحيحين: يؤمكم أكبركم. وفي بعض ألفاظ أبي مسعود: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي إسلاما. هذا تابع للبحث السابق: من أولى الناس بالإمامة؟ قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، أي في مكانه مثلا أو في بيته. في بيته، لأن صاحب البيت أولى بالإمامة من غيره، صاحب المكان أولى بالإمامة من غيره إلا إذا أذن. ما يأتي شخص غريب أو ضيف مثلا وتقام الصلاة في البيت ويتقدم، لا، إنما الذي يتقدم في هذه الحالة صاحب البيت، صاحب المكان، صاحب المحل، إلا إذا أذن، إلا إذا أذن. وأيضا لا يجلس على تكرمته، يعني المكان المهيأ والمعد لصاحب البيت. ما يأتي شخص ويجلس في هذا المكان، لا، هذا كما كان في السابق، يعني صاحب البيت تكون له مكان مخصوص به يجلس فيه. أما الآن طبعا ليس عندنا هذا في المجالس الآن، ولكن من الأدب إن الإنسان إذا نزل ضيفا أو زائرا عند شخص أن يجلس في المكان الذي يحدده له صاحب البيت. تفضل ها هنا، اجلس هنا، اجلس في المكان الذي يحدده له صاحب البيت. ومن الأدب أيضا أن الإنسان يعني لا يكون مقابلا مواجها للباب الذي يفتح على أهل الدار وأهل البيت، هذا من الأدب، وإنما يجلس في مكان آخر، كما جاء في بعض الحكم المأثورة عن لقمان، قال يا بني، وهو يوصي ابنه، قال يا بني إذا جلست في دار قوم فاحفظ بصرك، فاحفظ بصرك. وهذا يقتضي أنك لا تجلس في مكان ربما اطلعت على أهل البيت، هذا ليس من الأدب. وكذلك إذا كنت في المجلس وفتح باب يطل على أهل البيت، ما تنظر إلى الباب إذا فتح، وإنما تصرف بصرك، لأن ربما الذي فتح أحد من أهل البيت، أو عند فتح الباب ربما وقعت عينك على أحد من أهل البيت، فمن الأدب أن تصرف بصرك عند فتح الباب. على كل حال، هذه من الأداب متعلقة بقوله ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. يؤمكم أكبركم، أي أكبركم سنا. يقول في بعض الألفاظ: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي إسلاما. الآن ممكن القياس على ذلك بأن نقول أقدمهم توبة واستقامة. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: ومن صلى بأجرة لم يصلى خلفه. قال أبو داود: سئل أحمد عن إمام يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، فقال أحمد: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ ومن يصلي خلف هذا الذي يصلي من أجل الفلوس؟ يقول الشيخ: من صلى بأجرة لم يصلى خلفه. المقصود بالأجرة أنه يتقاضى مالا على الصلاة، يقول أصلي لكم التراويح بكذا وكذا، أصلي لكم التراويح مثلا بألف ريال، أصلي لكم صلاة الفجر أصليها لكم، تعطوني مبلغا من المال وأنا أصلي لكم. هذا المقصود، وليس المقصود الراتب الذي يتقاضاه الأئمة، فإن الراتب هذا لا بأس به، هذا حلال. لماذا؟ هذا الراتب ليس مقابل للصلاة، وإنما هذا رزق من بيت المال مقابل الالتزام والتفرغ لهذه الوظيفة، وإلا فإن الصلاة يصليها الإمام لوجه الله، وهذا هو الأصل في جميع الوظائف الدينية كالقضاء وكالإفتاء وكالخطابة وكالتدريس وكالصلاة وكالدعوة وكالاحتساب، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جميع هذه الوظائف الدينية لا يجوز للإنسان أن يتقاضى مالا مقابل العمل، حرام. مثلا يأتي شخص يقول أنا أقضي وكل قضية أخذ عليها 100 ريال، ما يجوز، لأن القضاء هذه وظيفة دينية الأصل فيها الاحتساب، ولكن مقابل التفرغ، يعني أن تفرغ لنا نفسك، أن تتفرغ للقضاء، أن تتفرغ للإفتاء، أن تتفرغ للإمامة، تتفرغ للخطابة، مقابل هذا التفرغ والالتزام تأخذ مكافأة ومرتبة من بيت المال، رزق، ولكن ليس على نفس العمل. العمل هذا عبادة طاعة لوجه الله سبحانه وتعالى، هذا المقصود. الآن لو جاء شخص وقال أصلي التراويح لكم 2000، هل هذا نصلي خلفه؟ كما قال أحمد، قال أحمد قال أسأل الله العافية، من يصلي خلف هذا؟ وهذا موجود. يحدثني بعض الأخوة في بعض البلاد الإسلامية، في قراء وحفاظ يختمون القرآن في التراويح، ويختمون في كل مسجد، طبعا هم في خلال شهر رمضان يعتبر هذا موسم لهم، موسم يطوفون على المساجد ويختمون في هذا المسجد، ثم يختمون في هذا المسجد، ثم يختمون في هذا ويختمون في هذا، ويصلون صلاة سريعة وقراءة سريعة جدا، لأنه يريد أن يختم، يريد أن يختم حتى يتقاضى المبلغ. سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ رحمه الله: وكذلك الأذان أيضا، الأذان يعتبر وظيفة دينية أيضا، ما يأخذ الإنسان عليها أجرة، ولكن كما قلت مرتب يتقاضاه المؤذن مقابل التفرغ، التفرغ لهذا العمل ما في بأس، لأن العلماء كلهم أجازوا ذلك، ما في بأس. يعني من هذه الوظائف لو لم يعطى عليها الإنسان مرتبا ومكافأة ورزقا من بيت المال ربما ضاعت هذه الوظائف. لا نجد أحد يتفرغ للقضاء أو للإفتاء أو للخطابة أو للأذان أو للإمامة، قليل من يقوم بهذه الأعباء وهذه الأعمال لوجه الله، يعني بدون مقابل ما في. فنأتي بأشخاص مؤهلين لهذه الوظائف وهذه الأعمال ويعطون رزقا ومكافأة من بيت المال مقابل هذا العمل، لا بأس، يعني مقابل التفرغ لهذا العمل، ولا الأصل فيه الاحتساب، والعلم عند الله. يقول الشيخ رحمه الله: ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتب، إذا اعتل صلى وراءه جلوسا. يعني لو كان عندنا شخص مقعد ما يستطيع القيام ما نصلي خلفه، يعني لا نقدمه للإمام، هذا العاجز. لماذا؟ لأننا إن قدمناه للإمامة فإنه يفوت علينا ركن من أركان الصلاة وهو القيام، وينبغي علينا أن نحافظ على هذا الركن، وقوموا لله قانتين، أن نحافظ، فلا نقدم هذا المقعد ما يصلي بنا إلا إمام الحي، الإمام الراتب، إمام المسجد الراتب، إمام الحي، هذا نصلي خلفه حتى ولو صلى جالسا. النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا وصلى الصحابة خلفه جلوسا، فلا بأس نصلي خلف إمام الحي ولو صلى جالسا نصلي خلفه جلوسا. يقول الشيخ هنا: إذا اعتل، يعني إذا مرض أو عجز عن القيام، صلى وراءه جلوسا. وهذه مسألة فيها خلاف، هل نصلي خلفه جلوسا أو قياما أو في تفصيل، مسألة فيها تفصيل وفيها خلاف، كنا ذكرناه في غير هذا الموضوع، في شرح البخاري كنا ذكرنا هذا. يقول: وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه وأعاد الإمام وحده في الحدث. هذه مسألتان: صلى الإمام وهو محدث، هذه المسألة الأولى. ما معنى محدث؟ ليس متوضئا أو عليه جنابة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: صلى الإمام وفي ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة. مثلا إذا الصورة الأولى الإمام محدث، والصورة الثانية الإمام ليس محدثا متوضئا وضوءا صحيحا ولكن عليه نجاسة، ولم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة. بعد الفراغ من الصلاة عرف الإمام أنه ليس متوضئا، أنه محدث، أو رأى في ثوبه نجاسة. ما العمل؟ من صلى خلفه من المأمومين صلاتهم صحيحة لا يعيدون، ليس عليهم إعادة، صلاتهم صحيحة في كلتا الحالتين وفي كلتا الصورتين صلاتهم صحيحة. وأما الإمام هل يعيد أو لا يعيد؟ في تفصيل: في الصورة الأولى التي صلى وهو محدث يلزمه الإعادة، يعيد الصلاة. والصورة الثانية التي صلى وعليه نجاسة لا يعيد. واضح الكلام؟ لذلك الشيخ ماذا قال؟ شوف، قال: وإن صلى الإمام وهو محدث، هذه الصورة الأولى، أو عليه نجاسة، هذه الصورة الثانية، ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه، يعني في كلتا الصورتين ما في إعادة على المأمومين، ما في إعادة عليهم، وأعاد الإمام وحده في أي صورة؟ في الحدث، في صورة الحدث بس، ولا يعيد في الصورة الثانية التي هي عليه نجاسة. واضح؟ وهذا حكم عام، يعني من صلى مثلا وعليه نجاسة، في ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة، ولم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة، هل عليه إعادة؟ ليس عليه إعادة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ما عليه إعادة. ومن صلى محدثا عليه إعادة؟ عليه إعادة، يجب أن يعيد سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. طيب، صلى بنا الإمام وبعد الفراغ من الصلاة تبين أن هذا الإمام كان على جنابة، ما الحكم حينئذ؟ ما الذي يلزمه هو وما الذي يلزمنا نحن؟ أما نحن ليس علينا شيء، صلاتنا صحيح، وأما هو فعليه أن يذهب يغتسل ويعيد الصلاة، أن يغتسل وأن يعيد الصلاة. يقول الشيخ رحمه الله: ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. يعني ما يأتي شخص ويؤم قوما يكرهونه، لأنه جاء في وعيد في هذا أن صلاة مثل هذا ما تصعد والعياذ بالله، أن يؤم قوما وهم له كارهون يكرهونه. طيب، هنا مسألة الكراهة هذه والكراهية والبغض، مسألة الكراهة هذه أحيانا تكون بحق وأحيانا تكون بباطل، أليس كذلك؟ يعني خذوا على سبيل المثال، لو في شخص من أهل السنة وأصحاب العقيدة الصحيحة صلى بقوم من الصوفية، هل يحبونه ولا يكرهونه؟ يكرهونه، هذا وهابي عندهم، هذا وهابي، هذا عندهم وهابي. الكراهية هنا بحق ولا بباطل؟ بباطل، هذه لا عبرة بها، هذه لا عبرة، لا قيمة لها هذه الكراهية، وصلاة الرجل هذه ما عليه، ما ليس فيها شيء، وكراهيتهم هذه مردودة عليهم لا تؤثر لا عليه ولا على صلاته. أما الكراهية بحق فكأن يصلي رجل مثلا متهم في أمانته، مثلا متهم في أمانته، متهم في أخلاقه، يعني هم يعرفون هذا الرجل ليس شخصا صالحا لا في أمانته ولا في أخلاقه مثلا، وهم قوم صالحون، وهم قوم صالحون كرهوه. يعني هذا الرجل مثلا يأكل المال بالباطل، يأكل الربا، يختلس، يدفع الرشاوة مثلا، يظلم ويأكل الحقوق. هذه نوعيات كثيرة. وإمام ما شاء الله، وممكن يكون خطيب، وفي كل جمعة يقول يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، وهو من أكثر الناس أكلا للمال بالباطل وظلما لعباد الله، نسأل الله العافية. فالآن المصلون يحبون هذا اللي يكرهونه، يكرهونه لا شك. فمثل هذا ما ينبغي أن يكون إماما، ما نقدمه، وما ينبغي أصلا أن يكون إماما، أو أن يصلي لقوم وهم له كارهون. هذه كراهية بحق، أليس كذلك؟ كراهية بحق، هذا المقصود. لذلك الشيخ هنا ماذا قال؟ قال ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. شوف كلمة قيد الشيخ في دقة، يكرهه بحق، لأن الكراهية أحيانا كما قلت تكون ناشئة عن سبب غير معتبر كما بينت في المثال الأول. قال ويصح ائتمام متوضئ بمتيمم، يعني أن يكون الإمام مثلا متيمما، الإمام طهارته طهارة تراب، والمأموم طهارته طهارة ماء، ما في بأس، لأن طهارة التراب تعتبر طهارة صحيحة، طهارة صحيحة ورافعة للحدث اللي هو التيمم. وأما قول أن يقول من الفقهاء أن يكره، هذا مو صحيح. طهارة بالماء طهارة معتبرة شرعا، والطهارة بالتراب أيضا طهارة معتبرة شرعا، كما بينا ذلك أيضا في موضع. يقول الشيخ رحمه الله والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام أو المأمومين، ممكن أن تضبط هكذا، ممكن أن تضبط هكذا، ولعل المأمومين أقرب إلى مراد الشيخ لما سيأتي في الكلام إن شاء الله، لذلك نضبطها بالمأمومين أقرب أولى. والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام، يعني لو كان إمام ومعه اثنان فقط يقفون خلفه، لحديث جابر والجبار لما وقف عن يمينه ويساره عليه الصلاة والسلام أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه، رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، فجاء جابر وجبار، فوقف أحدهما عن يمين الرسول والثاني وقف عن شمال الرسول، فماذا فعل النبي؟ أخذ بأيديهما وأقامهما خلفه. فهذا الحديث يفيد ما ذكر الشيخ أن المأمومين يقفان خلف الإمام، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه في مثل هذه الحالة من الذي يتحرك؟ هل الإمام يتحرك إلى الأمام أم المأمومين يتحركون إلى الخلف؟ ها؟ الثاني، المأمومون يتحركون للخلف، الإمام يبقى ثابتا ما يتحرك. لذلك إذا جئت أنت مثلا ورأيت إماما واقفا يصلي وعن يمينه مأموم واحد، وأردت أن تدخل جماعة معه، هل تقف في هذه الحالة عن شمال الإمام؟ الجواب لا، هو كما قال الشيخ إن المأمومين يقفان خلف الإمام. طيب في هذه الحالة ماذا تفعل؟ هل تدفع الإمام إلى الأمام أم أنك تسحب المأموم إلى الخلف؟ هذا هو، تسحب المأموم إلى الخلف. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل بجبار وجابر؟ هل النبي تقدم أم دفعهم إلى الخلف؟ دفعهم إلى الخلف. ولذلك ما يفعله بعض العامة الآن، بعض العامة ماذا يفعل إذا رأى إماما ومأموما؟ يدفع الإمام إلى الأمام يدف الإمام ويجلس مكانه، يدفع الإمام ويبقى المأموم واقفا. شوف سبحان الله، جعل الأصل فرعا والفرع أصلا. المأموم فرع ينبغي أن يتحرك هو، والأصل يثبت. من هو الأصل؟ الإمام يثبت، فهو يدفع الإمام إلى الأمام ويقف مكانه. هذا استعمار واحتلال، والله المستعان. وهذا غلط، وإنما يسحب المأموم إلى الخلف. يقول الشيخ رحمه الله: وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهما، فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقا. عبد الله بن مسعود صلى مرة بعلقمة ابن قيس النخعي والأسود ابن يزيد النخعي، صلى بهما، من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود، صلى بهما، فوقف أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. هذا خلاف السنة، ولكن محمد بن سيرين أجاب عن ذلك، قال إن المكان كان ضيقا، كان المكان ضيقا، ولا حرج. إذا كان المكان ضيقا ما في حرج، ويعني أن نقف هكذا. وهذا يحصل كثيرا في صلاة الجنازة، ما نجد مكان، صفوف ملتصقة، عن يمين الإمام جماعة صف طويل، فحينئذ لا بأس أن تقف عن شمال الإمام، ما في بأس لضيق المكان، لا حرج، والله أعلم. يقول الشيخ: وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه، وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه. لو المأموم ذا وقف عن يسارك أنت أيها الإمام، ماذا تفعل؟ تديره إلى الجهة الثانية. ولكن هل تديره من أمامك أم من خلفك؟ لا شك من خلفك وليس من أمامك. لو أدرت من الأمام معنى أنه قطع عليك من الخلف، تديره من الخلف. جيد. يقول الشيخ: ولا تبطل تحريمته. من هو المأموم؟ أنت الآن لما أدرته من جهة الشمال إلى جهة اليمين، كلمة الله أكبر هذه التي قالها هل تبطل؟ ها، ما تبطل، يبقى في الصلاة، يبقى في الصلاة. يقول الشيخ: ولا تبطل تحريمته. وإن أما رجلا وامرأة، إذا أما أحد من الناس رجلا وامرأة، أنت إمام ومعك رجل وامرأة فقط، يقول: وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه. يعني أنت إمام الآن وحدك وعندك رجل وامرأة فقط، جيد، أين يقف الرجل؟ عن اليمين، والمرأة تقف خلفها، صف خلفها. يقول: لحديث أنس رواه مسلم، وتقدم مع هذا الحديث معنا في بعض المواضع أيضا وبينا. إيش فيه يا أبا يونس؟ لا، ليس يعني هذا ليس عليه دليل، مسألة إن الإمام إذا كان إمام ومأموم عن يمينه يكون الإمام على في محاذاة، يكون المأموم في محاذاة الإمام، ما في دليل على أن الإمام في هذه الحالة يتقدم قليلا، ما في دليل. والذين قالوا بأن الإمام يتقدم قليلا عللوا ذلك بماذا؟ قالوا: حتى يتميز الإمام. ما شاء الله، طب الإمام متميز بإيش؟ بالموضع اللي هو فيه، ولا لا؟ بالموضع اللي هو فيه، ما يحتاج إلى أن نتميز بأن نقدمه، لا، وإنما يقف بمحاذاته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أدار عبد الله بن عباس من إلى جهة اليمين وقف بمحاذاته، وليس في دليل أن المأموم في هذه الحالة يتأخر قليلا، لا، ما في دليل فيما أعلم الله أعلم. نعم، في سؤال نمشي. نعم، لو من كان في ثوبه نجاسة إذا علم بها بعض الصلاة ليس عليه شيء، جيد، إذا علم بها قبل الصلاة ولكن نسي وتذكر ما بعد الصلاة ليس عليه شيء، إذا رآها أثناء الصلاة، إذا رأى النجاسة أثناء الصلاة فيجب عليه أن يزيلها، فإن عجز عن إزالتها ما يقدر، أكمل صلاته وليس عليه شيء، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، يكمل الصلاة. واضح؟ يعني كيف قد يقول قال كيف عاجز غير عاجز؟ مثلا لو كانت النجاسة في عمامته، نظر في العمامة ورأى مثلا دما فاحشا على القلب أن الدم نجس، ماذا يفعل؟ يأخلع العمامة، يطش العمامة وانتهت المشكلة. لكن لو رأى النجاسة في ثوبه مثلا أو في سراويله مثلا، هل يستطيع أن يخلع الثوب؟ مع هو يقدر يعني يخلع الثوب، بس لكن لو رأى الناس وهو في المسجد يخلع ثوبه، يعني شيء غير مقبول، عرفتم؟ ودائما يعني هذا شيء فيه حرج ولا لا؟ فيه حرج على الإنسان، والشريعة لا تأتي بشيء فيه حرج على المكلف كهذا يعني، والله أعلم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.